التفارق معناه في آخر كل حرف من حروف الهجاء عين مثلا إذا انتهى نقول أفراد التفارق والأفراد معنى ذلك أنه ما لا يشاركهم غيره مثل عبد الرزاق هذا وكذلك الشعبة مثلا في الشين في عرف الشين آخره ما في شعبة إلا واحد في الصحيحين. عبد الرزاق قال أخبرنا معمر معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن من الطبقة السابعة عن همام همام بن منبه الأبناوي هذا صاحب الصحيفة المعروفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الغريب هذا الحديث مأخوذ من تلك الصحيفة وتلك الصحيفة هي أكثر من 100 حديث هي محقق الآن موجودة. هذه الصحيفة محتوية على أحاديث عدة أحاديث واشترك الشيخان في بعضها وانفرد كل منهما في بعض الآخر وهذا في دليل قاطع على أن الشيخين لم يستوعب الصحيحة أصلا ولا ادعيا ذلك. لماذا؟ لأن صحيفة واحدة هي 130 أو قريبا من ذلك حديثها وقد ترك أحاديث كثيرة منها ولخص منها بعض الأحاديث أخذها فدل على أنهما يتركان أحاديث كثيرة لأنهما لم يلتزما ذلك. فهذا الحديث كذلك أيضا مما يستفاد من عمل المصنف من صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه يدل على مسألة فيها خلاف وهو أنه إذا حدثه شخص بأحاديث متتالية فهل يجب عليه أن يذكر الحديث الأول ويعطيه الذي يريده؟ بعضهم لزم ذلك لازم وبعضهم قال لا ما يلزم ومنهم البخاري لأنه ينقل الحديث من الصحيفة ويقول حدثنا فلان ويسوقه ولا يشير إلى أنه مأخوذ منها مع أنه مأخوذ من تلك الصحيفة. وتوسط الإمام مسلم فعمل يعني عملية خاصة به وذلك يقول حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. هذه توسط هذا ما ذكر الحديث الأول ولكنه أشار إلى أنه استخلص هذا الحديث أخذه من تلك الصحيفة. وأما البخاري من أول كتاب إلى آخر يأخذ أحاديث من تلك الصحيفة ولا يشير إلى ذلك فهذا دليل على أن من أخذ نسخة أو أحاديث متتالية بسند مثلا فلا يلزمه أن يذكر الحديث الأول أو يذكر الحديث كله المجلس ما يسع ذلك أو يشير الحديث الأول بالقليل لأن بعضهم يلزم ذلك لكن يقول لا يلزم ذلك ولذلك عرفنا هذه القاعدة من هنا. قال ماذا؟ وهذا الإسناد مسلسل باليمنيين من أول إلى آخره إلا شيخ المصنف وإنه دخل اليمن لأنه ما أخذ عبد الرزاق ما راح هناك نيسابور أنه هو مروزي إسحاق بن منصور الكوسي مروزي وليس خراساني وعبد الرزاق ما راح هناك وإنما أخذ عنه في اليمن فدخل اليمن فنستطيع أن نقول إن هذا مسلسل باليمنيين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها هو عن الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى أيضا باب أحب الدين إلى الله أدومه باب أحب الدين إلى الله أدومه. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذا أولا الباب الترجمة باب أحب الدين إلى الله أدومه. مراد المصنف ماذا بهذا؟ مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال. تقدم لنا باب بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص في أول كتاب ولا زال يردد ويعدد أحاديث تتعلق وتراجم تتعلق بالزيادة وأحيانا بالنقصان وأحيانا بالقول وأحيانا بالعمل وهكذا. فهنا يقول هذه الترجمة يقول باب أحب الدين إلى الله أدومه دل به استدل به على أن الإيمان يطلق على الأعمال لأن المراد بالدين هنا العمل والدين الحقيقي هو الإسلام والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان إن الدين عند الله الإسلام. إذن الدين الحقيقي وتقدم لكم باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام والخوف فهو على قوله جل ذكره على قول الله تعالى قالت العرام آمنا قل لم تؤمنوا وإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام يعني الإسلام يعني كل من يدعي إليه من يدعي الإسلام لابد أن يكون أحد صنفين إما يكون دخل فيه دخولا يعني كاملا فيكون على هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام وإما يكون الإسلام ظاهري فيحمل على قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا فإذا هذا الدين الحقيقي هو دين الإسلام والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله هذا الباب لما قبله من قوله عليكم بما تطيقون هذا هو المناسبة لماذا؟ لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب إجهاد النفس لو قال إجهاد أحسن إجهاد النفس إلى حد المغالبة بحيث إنه ينقطع هذا غير مطلوب لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الإعراض ولذلك كان القليل الدائم خيرا من الكثير منقطع أولا شبه الأعمال المتواصلة القليلة بالمطر القليل المتواصل أسبوعيا شهر انتهى الشهر انتهى الشهران وكل يوم جزء معين ينزل المطر فهذا ماذا ينبت زرعة ويدر الضرعة وتستفيد من الحيوانات والبشر كلهم ونزل في يوم واحد كأفواه القرب كم ساعات أو أطبق النهر كله فهذا ضرره أكثر من نفعه بل لا نفع له تتهدم البيوت وما شاء الله السيارة تغرق وإلى آخره فالعمل الذي يكون يعني الإنسان يجهد نفسه في ليلة واحدة أو في شهر رمضان بالذات يعني كما يفعل بعض الناس هذا مثاله هكذا بل يبسو قلبه أخيرا لماذا؟ لأنه كأنه يقول أنا توجهت إلى ربي بكل مستطاعي فلم أستفد منه كأنه يقول للناس لسانه حالي هكذا وهذا أكثر إعراضا أو أشد عتوا من الذي لم يتوجه أصلا فلذلك قالوا العمل الدائم القليل مثل المطر الدائم القليل فائدته نفعه يعني مستمرة فالعمل القليل يثمر في القلب من قوة الإيمان ومن يعني حسن الحال ما لا يثمره العمل الجاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال باب أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه وكذلك أيضا كان أحب الدين إلى الله وفي بعض الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه قال هذا هو الترجمة أما السند قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي وهذا عدد مشايخ الستة الذين ذكرناهم أنهم تسعة اشترك أصحاب الكتب الستة بالرواية عنهم بدون واسطة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد عن هشام هشام عن أبيه هو هشام بن عروة هشام عن أبيه هشام بن عروة هشام عن سعيد هشام عن الحسن عن ابن عن محمد هشام ابن حسان هشام عن قتادة هشام الدستوائي هشام عن معمر هشام الصنعاني هشام ايه وهكذا يختلفون وهذا هشام عن أبيه هشام بن عروة أبو المنذر أحد من الطبقة الخامسة قال أخبرني أبي أبوه عروة بن الزبير أحد بقاع السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا السند أوله الاثنان بصريان وأخيره من هشام مدنيون وفيه روايات الراوي عن أبيه عن خالته وفيه روايات التابعي عن التابعي وفيه عروة أحد بقاع السبعة وفيه عائشة أحد مكثرين السبعة روت 2210 أحاديث أحد المكثرين السبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه هذه لطائف هذا الإسناد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها أي على عائشة رضي الله تعالى عنها بيتها جاء من خارج دخل وعندها امرأة أي كانت جالسة أو مرت عليهم فقال من هذه المرأة من هي قالت فلانة وقالوا إنها الحولاء بنت تويت الحولاء بنت تويت كانت عابدة هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها من صلاتها أي بعض صلاتها أو قيامها في الليل، يعني معنى وفي رواية قالت إنها لا تنام الليل. فلما سمع ذلك قال مه اكففي، مه هذه كلمة زجر من زجري عن هذا، اكفف إذا قلت مه، مه معنى اترك هذا، معنى ذلك أنه إنكار على هذا الوصف. كيف تصفينها وقد وأمر الله أو دين الله سبحانه وتعالى ليس هكذا على الذي تزعمين أنها عليه، هذا خلاف سنتي وهذا خلاف دين الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما عليكم بما تطيقون، لماذا؟ لأن الإنسان الذي يلتزم في شبابه أو في نشاطه عملا يشق عليه إذا عجز، إذا يعني إذا كبر، هذا معناه أنه يكون بعكس ما يريده. ولذلك عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما كان يقوم الليل وينام ويصوم النهار كله، فزوجه أبوه امرأة فجاء يتعهدها يسأل عنها، فقالت ما شاء الله ولدك هذا ولد لا ينام الليل ولا يفطر النهار. هذا شكاية، هي مدحته وذمته في آن واحد، ومرادها الذم لأنه ما عد حقها. فعند ذلك انتبه الأب وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكوه، فقال يا رسول الله إني زويت عبد الله يعني كريمة قوم إلى آخر ما قاله، فقال ادعوه لي أو قال خذ موعد حتى أتيه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى يا رسول الله ولم أريد إلا الخير. فقال صم يعني ليه؟ اقرأ القرآن في شهر. قال لا يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك كل ليلة. قال لا اقرأ القرآن في كذا حتى نزله إلى سبعة، حتى نزله إلى ثلاث، ثم قال له صم من كل شهر ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال لا أطيق أكثر من ذلك أكثر من ذلك، إلى أن قال له صم صوم داود عليه السلام، صوم يوم وفطر يوم نصف الدهر. فالمهم إن في آخر حياتي لما تطال به العهد كان يتمنى ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندم على ذلك. فماذا يفعل؟ كان يعني إذا أراد أن يواصل صومه يأكل شهر، يعني حتى كاد الشهر ينقطع يأكل ليل نهار، يستعين بذلك على مواصلته. وهكذا يعني لأن هذه نافلة، ولكنه من عادة أو من قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم لا يتعاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما إلا وثبتوا عليه حتى يموتوا. هذه نافلة، لو تركها ماذا؟ بعجز ما في شيء. لكن يقول هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، قلت أنا أطيق هذا وتركني على هذا أموت عليه، وكان هكذا يفعل. فهذا الشاهد أن هذه الأشياء ستنقلب على العبد بعكس المطلوب، لأنه الآن نشط، فإذا مضى عليه يعني شبابه يندم على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال عليكم ما تطيقون، فوالله هذا قسم حلف، وفيه إشارة إلى أن الحلف أو القسم يجوز إذا كان الأمر يستدعي ذلك، وإن لم يستحلف الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم ما استحلفت عائشة ولكنه حلف لها، فوالله لا يمل الله حتى تمل، وهذه يعني هذا المعنى اختلفوا على عادتهم لأنه قال ملال كذا وكذا. ولكن نقول أولا هذه ما يؤخذ منها إثبات صفة الملال، وما يؤخذ من أصل، لأن هذا من المفهوم وليس من المنطوق. وأهل اللغة أيضا اختلفوا بأن حتى تأتي بمعنى الواو، وبعضهم قال تأتي بمعنى حين، واستشهدوا على ذلك بأبيات من قول الشعراء. وإذا فسرنا على ذلك ما في كلام، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، أي وإن مللتم أو حين تملوا أنتم، الله لا يمل الله. المهم فسروا بهذا وتخلصوا من هذا، لكن نقول هذه أصلا لا يستفاد من هذا، هذا من طريق المفهوم. هنا نفي الملل عن الله سبحانه وتعالى، ليس إثبات الملل، يعني يخادعون الله خادعهم ويمكرون ويمكر الله، هذا جاء بإثبات. أما هذا ليس من هذا القبيل، إنما فيه نفي وهو مفهوم. ولو صح مثلا يعني نص آخر يدل على هذا ما نمانع، بل نفسر ما يليك، لكن مهما كان الأمر هذا يعني الاستفادة منه أو التناطح في مثل هذا الحديث لا ينبغي. المهم إن أهل اللغة أثبتوا إن حتى تكون معنى حين وتكون معنى الواو، وهكذا فسره بعضهم. وكان أحب الدين لا تمل، معنى ذلك أنه إذا الإنسان إذا لازم عمل مستمرا فرحمة الله سبحانه وتعالى مغفرته ومثوبته ستستمر، وإذا قطع انقطع عنه ذلك، وهذا ليس لائقا بالعبد أن تقطع عنه رحمة الله ومغفرته ومعونته، لا، بل يكون باستمرار. وهذا من أين يأتي أو من أين يتحقق له؟ بمداومة عمله. ومداومة العمل على ماذا يترتب أو على ماذا يأتي؟ على القلة. إذا قلت الأعمال تستحليها القلب، قلوب القلب يستحلي عملا قليلا ويزداد بذلك طول حياته، وأما إذا كان كثيرا فهذا يعني ينقطع عنه الشخص أو رغبته. قال: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أحب الدين، أحب الدين، أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه. وكان أحب الدين إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، في رواية قال إلى الله، وفي رواية أخرى أيضا ورد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بينهما، لأن ما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله، وبالعكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه إلا ما يحبه الله، وكذلك يعني العكس. وإذا يعني سواء قلنا الضمير لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام ما يبعث، لكن الظاهر في الترجمة مع الترجمة أقول باب أحب الدين إلى الله أدومه، كأن البخاري يشرحه أو يفسره بهذا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا يعني الزيادة والنقص، الزيادة والنقص يفهم من هذا، من هذا الذي قلنا، وهو قال هنا، قال أنه بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير منقطع أضعافا كثيرة. قال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذب، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه، يعني وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. أولا الحديث هذا قلنا ضعيف، هذا الحديث يعني عرضت علي مساوئ أمتي، ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من آية، هذا الحديث ضعيف لا يصح، وإن صح على تقدير صحته يحمل على معنى الآية: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم وتنسى، يعني يكون بهذا المعنى، أعرض ليس عن تلاوته فقط بل عن العمل به وعن تلاوته، والتلاوة أيضا إذا كان يعني آثر على تلاوة كتاب الله وتساهل بما لا يعنيه ثم أعرض عنه ونسيه، هذا ذنب، هذا يعني لا يستبعد أن يكون ذنبا. أما إذا كان حصل له حفظ القرآن ثم نسيه بأمر ما، شغل بوالديه، شغل مثلا بعمل وكذا، أو مريض ونسيه، هذا لا عليه بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى بعض الآيات، فلو كان معصية لما نسيه، فدل على أن نسيان القرآن من غير تغافل ومن غير تساهل وتفريط ما في شيء. وبعض الإخوان إذا نصحناه مثلا في حفظ كتاب الله يتعلم بهذا الحديث، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لو كان حفظ القرآن ثم نسيانه بسبب من الأسباب ذنبا لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحم الله فلان لقد أذكرني آية كيت وكيت كنت أنسيتها، يعني هذا ثابت عنه، فلو كان ذنبا لما نسيه. أما على تقدير صحة الحديث فهو يحمل على معنى الآية، التفريط فرط في تلاوته وفي العمل به، فهذا يعني ظاهر. قال رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا يعني كما سبق لنا أنه مباشر لموضوع المسألة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، فترجم عليه بترجمة واضحة مناسبة: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزيدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وبسند متصل المؤلف قال: حدثنا مسلم إبراهيم، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله: قال أباغ حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. أولا باب زيادة الإيمان ونقصانه، هذا تقدم له قبل 16 قبل ب16 بابا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بمعنى حديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار، قال الله يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان إيه من كان في قلبه من قلب ذرة، حديث مالك رضي الله تعالى من خير من إيمان، فهذا الحديث بمعنى حديث أنس هذا الذي أورده هنا. فتعقب عليه بأنه تكرار، وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق، باعتبار التصديق في زيادة ونقص وباعتبار الأعمال كذلك أيضا، فترجم لكل من الاحتمالين مكرر هنا في هذه النسخة من احتمالين، الله المستعان. وخص حديث أبي سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة وهكذا يعني تفاوتت. فقال ماذا؟ وقول الله تعالى وزنا هدى، هذه الآيات ذكرها لماذا؟ استدلالا على زيادة الإيمان. قال وزنهم هدى، هذا واضح أن الإيمان يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا واضح نص صريح أن الإيمان يزيد. وقال اليوم أكملت لكم دينكم، ثم عقب المصنف هذه الآيات يعني بمفهومها فقال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، إذن ما يقبل الكمال لازم ضده النقص. فإذا قيل إن فلانا زاد إيمانه بكذا معناه إذا عمل معصية نقص بقدرها. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه الآيات نص صريح بالزيادة، وبمفهومها نأخذ أنه ينقص أيضا، ففي رد على الذين يقولون إن الإمام مجرد تصديق فقط، وقد تقدم أن هذا مذهب المرجع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسلم إبراهيم. ومن الغريب وينسب هذا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فأنف السلف عليه بهذه المسألة ثم هو المرجئة إرجاؤه يختلف عن إرجاء الآخرين الذين ضللهم بالمرة، وهو أنه لا يعتبر الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومع ذلك عابوا عليه لأن هذه مخالفة النصوص صريحة، ومع ذلك إنه يعتبر أن الأعمال تضر وتنفع، الأعمال تضر وتنفع هذا مذهبه. لكن قالوا لماذا لا تقول بالنصوص الصريحة وتقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص لازم هذا؟ فلا زال مقلدون له حتى العيني في شرح البخاري مع كونه بحرا في النهو وفي كذا وفي كذا، لكن في هذه المسألة لازم يعارض كل مستطاعه يرد على ابن حاجر وغيره والقائل بكذا ويصوب ذلك الرأي، الله المستعان. هذا التعنت كثير، فلا ينبغي مثل هذا. وإن نسب إلى بعض أهل المذهب أو المذاهب فهذا لا ينبغي أن يتبع أو يقلل أو تعصب لهم بمثل ذلك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري، قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر الدستوائي أو الدستوائي، وقد تقدم لنا آنفا هشام عن قتادة فهو هشام الدستوائي، هشام عن محمد أو الحسن هشام وحسن القردوسي، هشام عن معمر هشام يوسف الصنعاني، هشام عن أبيه هشام بن عروة، وهكذا يختلفون بالنسبة. حدثنا قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري، قال عن أنس بن مالك أبو حمزة هذه كنيته، وأبو حمزة يعني كأنه لقب، أنه حمزة هذه يعني نبتة هذا حبوب من بعض النبات فقالوا له أبو حمزة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره حتى الصحابي بصري، وأيضا هذا أنس رضي الله عنه أحد مكثرين السبعة روى 2286 حديثا، وأيضا آخر من مات من الصحابة البصرة مات سنة 92، وأيضا من المعمرين فقد جاوز عمره 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بطول العمر، وهذا يعني من لطائف هذا الإسناد. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار أي يأمر الله سبحانه وتعالى بإخراج ملائكة من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. هذا دليل على أن هذا له مقدار الشعيرة، دار الشعيرة تزن شعيرة، شعيرة هذه كم جرام. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، هذا في دليل على أن الشعير أثقل من البرة، لكن في بعض الأماكن نراه بالعكس، وكما يقول صاحب الفتي على بعض الأماكن يعني موجود هذا، وإلا فالكثير أنها أثقل من هذه، وخاصة إذا قشرت من طرفيها تكون أخف منها. لكن هذا الحديث يدل على أن الشعير الشعيرة أخف أثقل من البرة، وهذه دونها. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وزن ذرة من خير يعني ذرة، هذه تكون هباء يسمى الهباء، وهذه إذا دخلت بيوت البادية يعني ما عنده يعني كتمة كذا، وإذا أشرقت الشمس وطلعت الشمس في الصباح يدخل شعاعها في داخل البيت، هذا من يعيش البادية يعرفه. فإذا مددت عينيك إلى الهواء ترى أشياء ما شاء الله، كم ملايين من مما يتحرك يعني. هذه تسمى ذرة، هذه وزنها أقل قليل يعني أقل قليل، أو الذرة عبارة عن نملة صغيرة، وهذا أيضا بقول لبعدين. أما يعني ما أقطع فيه الشعبة في هذا الحديث، وقد نبه مسلم في صحيحه على أنه أقطع في ذرة، فقالوا إنه هذا تصحيب منه، كلهم أجمعوا على أنه ذرة وليس ذرة. وعلى وفي قلبي وزن ذرة من خير، هذا دليل، والدلالة للباب واضحة، والدلالة للباب واضحة، وذلك أنه رتب من يخرجون من النار يعني مراتب، من كان في قلبه وزن شعيرة، والذي يليه وزن برة، والذي إذن تفاوته. فهذا هو المقصود، أن الذي يقوم في القلب من التصديق نفسه يكون قليل ويكون كثير، وكذلك أيضا الأعمال تفاوت قلة وكثرة، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك أيضا عمل قول وفعل وعمل. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال أبان، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب، قال أبان هذا معلق، هذا التعليق لم يوصله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وقد وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة. أبان ابن يزيد العطار، أبان ابن يزيد العطار، قال أبان ماذا قال؟ حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. هذا المعلق أو التعليق ما الفائدة فيه؟ الفائدة فيه أولا تصريح قتادة بالتحديث، لأنه عنعنه في الأول، قتادة عن أنس، وهنا قال حدثنا أنس فصرح بالتحديث فزالت همة التدليس، لأنه كان من المدلسين المعروفين بذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا عرفنا من خير، الخير هذا ما هو الخير؟ الخير يطلق على كثير من المعاني. عينت رواية أبان بأن المراد بالخير هنا هو الإيمان، فهذه فائدة استفادها المصنف رحمه الله تعالى بهذا التعليق، بهذا التعليق. فإن قيل على الأولى على ما إيه؟ قال ثانية ما هنا، قالوا فائدة إرادة مصنف له من جهتين، إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديد عن أنس، ثانية ما تعبره في المتن بقوله من إيمان بدل قوله من خير، فبين أن مراد بالخير هنا الإيمان. فإن قيل على الأولى لما لم يكتفي بطريق أبان السالمة من التدريس ويسوقها موصولة، ما المانع له؟ إنما ساق سند آخر عن مصيم إبراهيم إلى آخره. قال فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام دستوائي أتقن منه وأضبط، فجمع المصنف بين مصلحتين اللهم وفق، وذلك مصلحة متانة السند، قوة السند، وذلك الطريق الذي ذكره أولا هشام، هشام أوثق في قتادة من غيره من أبان. ثانيا يعني تعليقه أفادنا الاستفادة التحديث وكذلك أيضا المتن، فجمع بين مصلحتين، التنبيه على فائدتين المذكورتين، ويعني وإيثار السند الأقوى من السند الذي فيه كلام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا حسن بن الصباح قال سمع أنه سمع جعفر بن عمرو قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. أولا، السند الحسن بن الصباح، هذا شيخ المصنف واسطي الأصلي نزيل بغداد. سمع جعفر، هذه انتبهوا في قاعدة مصطلحية التي تحذف أحيانا أو كثيرا من الأحيان ولا تكتب ولازم قراءتها، وهو أنه إذا قرأت ماذا تقولون؟ حدثنا الحسن الصباح. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الحسن الصباح أنه سمع جعفر عن هذا، ما مكتوب لكن يتعين تتعين قراءته، انتبهوا لهذا. ولذلك صاحب الفتح يقول هنا مراده أنه سمع، أنه ما في. وجرت عادتهم بحذف أنه في مثل هذا خطا لا نطقا، كقال، أي كما يحذفون لفظة قال. وقد نبهناكم على هذا قبل ذلك، بأنه إذا كان الحديث معنعن وفيه قال قال أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يعني في السند يقول مثلا عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتم؟ عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا فيه محذوف، ما هو؟ ها؟ فيه محذوفان، أنه قال. وأحيانا يقول عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وفيه محذوف واحد وهو أنه. فهمتم؟ فمثلا هنا حدثنا حسن الصباح سمع، هذا ما يلتئم لهية العربية، لابد من حرف مصدري. وصلهم يتركونه، ما يكتبونه أحيانا وكثيرا من الأحيان، أحيانا يكتبونه. لكن تقول أنه سمع جعفر بن عون. جعفر بن عون هذا كوفي ثقة. قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، ثقة من السابعة. قال أخبرنا قيس بن مسلم، قيس بن مسلم الجدلي هذا من السادسة، عن طارق بن شهاب، وهذا اختلف في صحبته، والظاهر أن له صحبة وإن كان من صغار الصحابة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد أن رجلا من اليهود، هذا هو كعب الأحبار، الرجل الذي سأل عمر رضي الله تعالى عنه هذا السؤال هو كعب الأحبار. وكعب الأحبار من خيار التابعين، وليس كما يزعم المؤرخون كابن خلدون في مقدمته أنهم اتهموه بأنه كذا وكذا، وذكروا أشياء وبعض الناس قلده في ذلك، وهذا يعني ضعيف أو لا أصل له. بل المؤرخون المحققون وهم المحدثون في كتب التراجم كلهم ذكروا في التهذيبين وكذلك في التقريب، ووثقوه وقالوا من خيار التابعين. والذهبي في السير، سير إعلام وترجمه وأثنى عليه وذكر ما شاء الله ما يتعلم. وإنما يعني سأله العباس رضي الله تعالى عنه: لماذا تأخرت؟ لأنه أسلم في عهد عمر، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا، فسأله عن ذلك فقال: إنما لماذا تأخرت إلى هذا الحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي كنت رجلا في اليمن قريب، والناس يأتون وأنت ما أسلم، وأبو بكر مضى، وجئت في عهد عمر. قال له: أذكر لك سبب ذلك، أبي لما دنا أجله كتب لي كتيبات وقال: استفيد من هذا وأعمل بمقتضى هذا، وحلفني وأخذ علي العهد بحق الوالي عن الوالدية ألا أفتح هذه الصناديق وقفلها، لا تفتح هذا. يعني حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تركته، أقرأ الذي كتب لي. ثم جاء أبو بكر وانتشر الإسلام وزاد فلم أفتحه، فلما جاء عمر وزاد ما شاء الله دخول الناس وفتحات إلى آخره، إذا قلت لعل أبي غرني غشني خدعني بهذه الكتيبات أما في الصندوق. فكسرت الصندوق فإذا فيه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو النبي الموعود به، فبسبب ذلك أسلمت الآن وجئت. فحسن إسلامه، وكان ما شاء الله يعني المعاوية وغيره كانوا يمدحونه. وأما في صحيح البخاري سيأتي بأنه من أصدق من يتحدث عن أهل الكتاب، وقد بلون عليه كذبا. هذا قول معاوية، ليس المراد أنه يكذب، بل المراد أنه يتحدث بما رأه في الكتاب ذاك وهو كذب لأنه يعني ما حرفوه. وهو مع ذلك يأتني أن لا يحدث إلا بما هو يعني غير محرف، ومع ذلك أحيانا يتفلت عنه يحدث بما في التوراة فإذا هو كذب. يقول معاوية مراده هذا ليس طعنا فيه بل أثنى عليه وكان يكرمه ويجله. فالمهم هذا سأل عمر رضي الله تعالى فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ينبغي أن تتخذ عيدا، وهذه عادة لأهل الكتابين كلما جاء مناسبة يعني عيد، الدهر كله عيد عندهم ونحن عندنا عيدان فقط ما في عيد غيره. فيقول ماذا؟ قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذه الآية عظيمة عزيزة على المسلمين، ينبغي أن يحترموا يومها ويجعله عيدا. فماذا أجابه عمر رضي الله تعالى عنه؟ هذا من غير أن نختاره نحن، اختاره الله عيدا مستمرا إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه أنزلها. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني نحن ما كلفنا أنفسنا مثلكم بدون بينا نتخذ كل مناسبة عيد، بل الله سبحانه وتعالى ما أنزله إلا في العيد، وهذا العيد مستمر عندنا نحن نحترمه على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيمه، والحج كذلك أيضا عرفة وكذلك الجمعة. فأجابه بجواب يعني مقنع، وهو أنه عيد الله سبحانه وتعالى، عيد شرعه الله سبحانه وتعالى. فيعني محل الشاهد، محل الشاهد وهو قوله ماذا؟ وهو قوله اليوم أكملت لكم، لأن فيه شيء من الكمال، إذا ترك شيء من الكمال نقص، وإذا التزمه كمل إيمانه، فهذا هو الزيادة والنقص. وهنا يقول صاحب الفتح فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها. وقد جزم الصبي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام، هذه الآية آخر شيء نزل، وبعد ذلك ما نزل التحريم والتحليل، التحليل والتحريم كما قاله سدي وسكت عليه الحافظ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أيضا باب الزكاة من الإسلام وقول الله تعالى، باب الزكاة من الإسلام وقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي السند المتصل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النجد ثائر الرأس ثائر الرأس، قال يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أولا باب الزكاة من الإسلام، تقدم لنا أنه عدة أبواب ذكر الشعاب المتنوعة إلى أكثر من 60 إلى يعني نيف وستين جزءا أو شعبة يتنوع، فذكر في كثير من الأبواب الشعب بعض الشعب، ومن جملتها أداء الزكاة. باب الزكاة من الإسلام وما أمر، باب الزكاة إنما خص الزكاة بالترجمة، وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى، فلذلك أفردها هنا. وما أمر وقول الله تعالى وقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، له المناسبة للباب. وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة أي المستقيمة. وبالسند المتصل قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، وابن أخت مالك قال حدثني مالك ابن أنس إمام دار هجرة عن عمه أبي سهيل بن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، والإسناد وإسماعيل هو أبي أويس بن أخت مالك، مالك ابن أبي عامر، عن سهيل بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه سمع طلحة بن عبيد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه أحد العشرة. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية إسماعيل عن خاله عن عمه، عن خاله مالك، عن عمه وأبي سهيل، عن عمه، عن أبيه، عن حليفه، هكذا مسلسل. لأن أباه حالف طلحة بن عبيد الله فكان ينسب إليه حلفا، فلذلك يقال روى هذا السند مسلسل برواية الراوي عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه، فهو مسلسل بالأقارب، هكذا يقول في الفتح، فهو مسلسل بالأقارب كما أنه مسلسل بالبلد، لأنه من أوله إلى آخره مدنيون. ويقول جاء رجل هذا الرجل من أهل نجد ولا أعرف اسمه، ومنهم من قال إنه ضمام ثعلبة لكن الظاهر أنه غيره. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، سائر الرأس سائر الرأس، سائروا سائرة، سائر الرأس صفة، سائر الرأس منصوب على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، يعني ما يعتني برأسه، ففي إشارة إلى قرب عهدي بالوفادة. قال حتى دنا يسمع دوي صوته، أي همهمة صوته، دوي صوته، الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم، هذا يسمى دوي، دوي صوته ولا نفقه ما يقول، أي لبعده عنهم. حتى دنا أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، إذا هذه فجائية، أي ففاجأ سؤاله عن الإسلام، يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا أجابه بهذا. فقال هل علي غيرها، أي خمس صلوات، أي من الصلوات يعني، قال لا، إلا أن تطوع، ليس عليك إلا التطوع. هذا أولا يعني استدل به من قال كالحنفية على أن من شرع في تطوع يلزمه إتمامه بهذا الحديث، لكن نقول إن الأدلة الأخرى ترد ذلك، فالأولى حمل هذا الاستثناء على الانقطاع وليس متصلا. لماذا؟ لأن ما كان الاستصال الاستثناء منقطع متصل، ما كان مستثنى من جنس مستثنى منه، قام القوم إلا زيدا، هذا يسمى إيه؟ متصلا. وإذا كان من غير جنس مستثنى منه يسمى منقطعا، قام القوم إلا حمار مثلا، هذا غيره، وكذلك أيضا هذه فريضة وهذه إيه؟ يعني تطوع، فإذا ليس جنسه، فنقول الاستثناء منقطع، لكن إن تطوعت فلك ذلك. وأما قولوا إلا أن تطوع بتشديد الواو وتشديد الطاء، هذه واحدة، أصله إلا أن تتطوع بتاءين فأبدلت الثانية طاء وأرغمت الطاء، إلا أن تطوع، والواو مشددة على كلتا الحالتين. ورواية أخرى إلا أن تطوع بتخفيف الطاء والواو مشددة على حالها، لماذا؟ لأنه من باب حذف إحدى التاءين، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر، ابن مالك في الألفية، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر، نارا تلظى تنزل الملائكة، مثل هذا تطوع في لغتان. إذا عرفنا أن التطوع الاستدلال بهذا على إيجاب إتمام ما شرع أو قضاء ما شرع فيه الشخص من التطوعات ليس دليلا له هذا. قال إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان أيضا، قال هل علي غيره، قال لا، إلا أن تطوع، نفس المعنى. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها، قال لا، إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل، خلاص قضى حاجته وانصرف، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا فيه سؤال وجواب، وذلك كيف يحلف على أن لا يفعل خيرا ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جوابه ماذا؟ هذا استشكال، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، طيب ما ينقص هذا حلف عليه هذا التزام يعني. وأما الزيادة فكيف قيل؟ الجواب عن هذا أن نقول إن حليفه على تغيير صفته وكيفيته، وذلك ماذا؟ كأن يصلي زائدا على الصلوات الخمس ويعتقد أنها سادسة فريضة، يقول لا أزيد بالوصل الذي ذكرته علي شيئا، إن زدت أزيده تطوعا وليس حليفا على أن لا يزيد تطوعا على أن لا فعل خيرا. هذه واحدة. وبعضهم قال ما في مانع، حليف هذا لا يمنع أن يفعل فيه، إنما المراد منه غاية تأكيد في التزامه ما وجب عليه، ما وجب الله عليه من هذه الخمس من هذه الأمور إنه يثبت عليها ولا يغيرها. فإذا يعني من ناحية الثانية ليس من ناحية ألا يعمل خيرا لا يفعل خيرا، وإنما المراد يعني لزومه ذلك، هذه من ناحية الزيادة. وأما النقص فواضح، أما النقص فواضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفلح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذا في صحيح البخاري، في الصحيحين أيضا أفلح إن صدق. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية أخرى لئن صدق ليدخلن الجنة. فهذا لماذا قاله؟ لأن هذه الأشياء تعتمد على إخلاص القلب، حلف في ظاهره أن يلتزم لكن في قلبه ماذا؟ هذا غيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال إن صدق في ذلك أفلح. وفي بعض الأحاديث قال من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى هذا، في رواية أخرى أو في شخص آخر، وهذا معناه أوحي إليه أنه سيلتزم ذلك ويدخل الجنة بالوحي، وهذا قاله هذا هو الواقع. لماذا؟ لأننا مثلا إذا لم نعلم أن وحيا، إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أهل الجنة ما يتكلم إيه من عندي، فلذلك إن صدق. وفي رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق، في رواية أبي داود ومسلم، وهذه الرواية بعضهم ضعفها، لا ليست ضعيفة بل صحيحة. والجواب عن هذا يعني مع حديث يعني من حلف منكم فليحلف أو ليصمت، فهذا الحديث يتنافى مع ذاك وأبيه، حلف بأبيه. فالجواب عن هذا نقول إن هذا قبل ورود النهي عن الحليف بغير الله، هذا وحي، هذا واضح لا شك فيه. والجواب الثاني قول بعضهم إن هذا ليس من باب الحليف، النهي ورد على قصد الحليف، وأما هذا من باب ما يجري على الألسنة في تأكيد كلامهم بمجرد ذكره، مثل حلقة عقرة تربت يمينك يعني قاتله الله ماذا قال كذا، يعني هذه الأشياء تجري على ألسنة الناس ولا يريدون حقيقتها. إذن هذا ليس مراد الحلف به وإنما يجري على ذلك. وبهذا نجيب على ما نراه في قول المؤلفين أو في قول الأئمة المتأخرين في كتبهم، نرى لا أمري إنه كذا وكذا، معنى ذلك أنهم لا يريدون الحلف به، إنما مجرد يعني تأكيد الكلام فقط، وبهذا وجاب عن هؤلاء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل كما قلنا إنه قبل النهي عن الحلف بغير الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك.